طيب، وموضوع اختيارات أهل الحديث، يعني مثلا يعني الإمام البخاري رحمه الله من أهل الحديث، أين جعل اختياراته؟ جعلها في عناوين الأبواب، جعلها في عناوين الأبواب، ولذلك قالوا فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. وأنت إذا رجعت إلى مثلا سنن أبي داود مثلا أيضا، ستجد أن هنالك عناوين للأحاديث فيها فقه أبي داود. فتراجم الأئمة على الأحاديث في الأبواب التي عقدوها في مصنفاتهم مهمة للغاية، مهمة للغاية. مثلا عناوين الترمذي، ما أتبع الترمذي كل حديث من تعليقه، لأنه يعلق على الحديث، وأحيانا الترمذي يذكر في تعليقه على الحديث طرفا فقهيا. فإذا أردت فقه الترمذي تقرأ تعليقاته على الأحاديث، وكذلك تراجم الأئمة في عناوين الأبواب التي عقدوها. وترى هذه فيها فوائد عظيمة، ولكن سبحان الله غير ملتفت إليها إلا من القلة، مع أن هؤلاء جهابذة وكبار وكانوا يتعبون في التصنيف والتأليف ويعني عقد الأبواب في المصنفات والكتب، ويتعبون حتى في كتابة العناوين، لأن هذه خلاصة فكر عصارة. أحيانا فيها ذكر حكم من الأحكام مثلا، فيجعل فهمه ملخصا في العنوان. طيب.